عيني تراكم واسمع من تلك دياري نداكم لعلي أراكم أو أرى وإن قيل لي ماذا على الله تشتهي قلت رضا الرحمن ثم رضا